لما اتعب برضه وجع بيزيد. خلاص يا حبيبي ولا هتعمل اي حاجه زي ما انت جاوب ناحيه الشمال عادي تعايش بقى شو ناحيه الشمال خليك انت يعني بص بص للنص الكوبايه اليمين فاهم سلطان ازيك عامل ايه لا بص للنص بس يعني سيب الشمال ده بقى خالص يعني ربنا يجعلنا من اهل اليمين سيب بقى اكنه مش موجود فاهم لحظة واحدة بس أيوه كده عشان خاطر اليوتيوب أنا شغلته تورم القدم ده معناه التهاب في الجسم المشاة داني المشاة المشاة داني مها يعني مش عارف عرفت بقى أنا ليه بعطل يعني الأسامي السهل أمير البحر مثلا أمير البحر مفيش حاجة اسمها جنين القمح يا أستاذ أمير البحر أمير البحر جنين القمح أميرة فاروق ازيك حبيبتي عاملة ايه؟ ازيك يا غنيمة؟ أهلا وسهلا. أمير البحر سأل سؤال من شوية. أمير البحر كلمة جنين القمح بقى ده مصطلح جزافي، يعني إيه مصطلح جزافي؟ الحال الصح مع الرطوبة تبعد عن الرطوبة. على طول تقعدي في التكييف، تورم القدم يعني اكسبانشن او تمدد في حجم النسيج البيني وارتفاع الووتر كونتنت بتاعه او تضخم حجم النسيج البيني فبالتالي بيبان فين بقى في الاماكن المدلدله هتلاقيها في الرجلين او لو واحد نايم على ظهره ما بيتحركش قاعد مثلا او بظروف صحيه معينه هتلاقي دي كمان تورم لو زودت عليه ذاك سهيله الجزائريه عاملين ايه اهلا وسهلا ذاك امير باشا زهير باشا حلو ايمان العصر اهلا وسهلا صباح الخير انجينير صبري بدر اهلا صباح الخير صباح الخير ازيك هدى حسن انا وماما وبنتي ماشيين على نظام كل مشكله اتحلت ربنا يكرمك محمد محمد الحمد لله ازاي نسيج المتليف احسن من متليف انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده خالص انا عمري ما قلت كده الصوره بتقطع طب ممكن اعمل هنا كده بصي اعمل حركه كده جميله قوي بصي ريحنا هنا بلو سكاي مثلا ريحنا هنا عندها يابا هل في الايربي له علاج طبيعي بدلا من العمليه لا هو بتاع الايربي ان شاء الله هو والفتق الجار السري خلاص يا اميره مفيش حاجة اسمها النسيج المتليف أفضل. بالعكس ده النسيج المتليف ده بيضعف النسيج الأصلي. يعني لو نسيج متليف بقى اكستنسيف في عضلة، العضلة دي ما بتشتغلش، عشان كده الست اللي ولدت مرة واتنين وتلاتة قيصري يربطولها أنابيب، ليه؟ عشان الست دي لو حملت بطنها تنفجر لان عضلات الرحم بقت ريبليزد بنسيج ليفي فدي الست دي اول ما بطنها يعني الضغط جوه الرحم يزيد الرحم بتاعها ما يستحملش بعد السادس فيقول لك الست دي ما تحملش اللي هي ايه بارا 3 ما تبقاش بارا 4 دي ما تحملش خالص دي لو حملت انت بقى قاعد جنبها خايف تفرقع عليه انت بتحمل في كيس دلوقتي كيس ليفي جوه بطيخه حرفيا مش عضلات مخلوقه على صنعه خالقها ما العضله اللي هي تشتغل فولي اكتنج لازم يكون ليها مواصفات شكرا يا استاذ جرجس اشكرك فالعضله اللي ليها مواصفات فالعضله دي مش وركنج دي شكل الرحم اللي اتفتح بالعرض ثلاث مرات بالمشرط بيلحم مكان الفتحه نسيج ليفي صرف فيجي الرحم ينقبض هو المفروض بينقبض بقى كيونت واحده لو ربنا زي ما ربنا خلقه هو بينقبض كيونت واحده كده هو بقى ما بيجي ينقبض دلوقتي انا مشروط من هنا فيجي العضله دي تشد كده والعضله دي تشد كده ما بقوش حته واحده يشدوا مع بعض لا ما بقتش سينكرونايزد فهمت بقى في اسيمتري في الكونتراكشن فانت بتشد على نسيج ليفي تمزعه فيقول لك حصل لها شكرا يا فل ورده يقول لها حصل لها انفجار في

عصبي قوي. ترى الاكل ليه علاقه بالعصبيه؟ ايوه. هل النظام بتاعك بيجيب العصبيه؟ ايوه. عصبي قوي قوي قوي. انا في حته عايز اقولها والنبي قبل ما اقفل لله سبق الثلاثه وما قلتش الحته اللي انا عايز اقولها والنبي خلاص. يعني كفايه هزار عشان لان بص خلي بالك ساره العناني كانت بعتالي شاب كده بيتكلم في الحديث بتاع اعمل لاخرتك كانك تموت غدا واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. قال لك هو ضربها المثل وانا عجبني قوي ارتاح عجبني دي الاء محمود لك قسم بالله ارتحت من التجرش وبطني راح منها النفخه. الاء محمود يا جماعه متابعانا من 7 سنين بنشكرها النهارده ان الحمد لله الارتجاع راح الحمد لله. عشان الناس اللي بتسالني الارتجاع بيروح في قد ايه؟ 7 سنين. والاء يا جماعه من اكتر الناس اللي بتنشر النظام، يعني نقدر نقول 80 ل 85% من الناس اللي مشت ورا النظام من ورا الاء محمود. والاء الحمد لله النهارده بعد 7 سنين من الالتزام الارتجاع راح الجلد بعد 15 سنة. يعني قالت واحد بيقول امتى الجلد يتحسن خلال قد ايه مع نظامك ده اشتراط بالبداية بقوله 15 سنة. قبل 15 سنة ما تطالبش بأي تحسن في الجلد ولا البشرة. ده جلد يا باشا احنا بنهزر، ده جلد طبيعي مش اي يعني مش هاخد وقتي ايه ده؟ ايه ليه؟ كم ياخذ نظامك من الوقت حتى يحسن البشره؟ 15 سنه ومش هقبل اقل من كده، ده سن الحضانه قانون. نصايح تذاكر ازاي؟ ما تذاكرش كليه الطب يا ابني خالص، اسمع اللايفات وخلاص وروح اكتب بقى اطرش اللي انا بقوله لك ده هناك. اطرشوا حرفيا اطرش يا اللي بتطرش، تروح تطرش اللي انا قلته ده بس وخلاص. بص يا حبيبي، بص يا بابا، طبعا اللوحه دي الرسمه دي انا تعبت فيها جدا جدا جدا، وبعدين رسمها بالوان خشب، دي السبلايز بتاعت ولادي فاهم. قلت في الاجازه انت فاهم العيال كده كده عيال اغبياء اصلا، فانت تاخد هتلاقي هتلاحظ الكونترست بقى، هتلاحظ الكونترست العلمي. بص لان انا حطيت كل ذكائي حطيته في هذه الرسم، هتلاقيني رسمت القلب والكلاوي شبه بعض، لان هتلاقي طبق القلب والكلاوي مع بعض، يقول لك قلب وكلاوي هتلاقيهم بني اهو، دي الكلاوي اهي بني والقلب بني. محدش ياخدها بقى، محدش يعني محدش ياخد باله من من من من الكونترست ده، يعني القلب والكلاوي لونهم بني. فاهم يا باشا؟ فاهم. ركز بقى معايا. بص انا عايز اجيب حاجه صغيره بس بعد اذنك لحظه واحده. المكان ضيق وبعدين يعني مكان الحركه هنا ضيق. بص بقى كده، شفت انت بقى ده؟ شفت انت بقى هو ده اللي انا بدور عليه. لا الرسمه دي متكلفه. عن الاكل وعلاقته بالانجاب، الاكل والانجاب يعتبروا حاجه واحده، ده وسيله للبقاء. يعني حضرتك انت بتاكل، انت حضرتك بتاكل عشان تعيش فاهم، والانجاب عشان احافظ على النوع، فالاثنين نفس الهدف، فاهم. فالواد اول ما بيتولد تلاقيه وا وا وا، اول ما تديله الاكل يسكت. هو جبل على الحفاظ على نفسه، وبعدين بعد البلوغ الحفاظ على جنسه.

تعبت فيها يعني، خدت فيها وقت طويل جدا والله. الاخضر كان شغال صح امير، بس بيضرب في عيني بقى، بيضرب في عيني. انا هجيب التاني بس انتوا استنوا بقى، او ناموا، روحوا ناموا، روحوا ناموا، عارفين انا ان شاء الله. المهم هو الشاب بيقول ايه بقى؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك انك تموت غدا. يعني بيقول لك في حاجه اسمها بروجكت انت عايز تسلمه، في بروجكت انت واخده على التراخي، فانت مش مستعجل على ايه على الدنيا، ما تستعجلش على الدنيا قوي وما تموتش نفسك عليه. امال ايه يا باشا اللي استعجل عليه؟ الاخره. يعني ما ضيعش اخرتي عشان انا مستعجل على دنيتي. يا باشا الدنيا هاخدها على التراخي. هو الولد بصراحة أصاب في التوصيف، ماشي، أصاب في التوصيف، ماشي. يعني إيه؟ يعني قال لك في بروجكت أنت في ديدلاين قريب قوي ده بتاع الآخرة، وفي بروجكت تاني طويل الأمد ده بتاع الدنيا، فأنت اشتغل على ده، إن ده بروجكت أنت مش واخده على التراخي، وده بروجكت انت واخده على سبيل السرعة. فانت ما تأجلش الصدقة النهاردة لبكرة، ما تأجلش زكاة المال النهاردة لبكرة، انت فاهم، ما تأجلش الخير، ما تأجلش الابتسامة، ما تأجلش فما تأجلش ده، لكن أجل بقى جوازك، فاهم، أجل خطوبتك، اجل العيال يخشوا المدرسه السنه دي، انت فاهم، اجل يعني اجل المصيف، انت فاهم، يعني اجل ايه، اجل فاهم حاجه، اجل اجل عايز تيجي تكشف عندي، اجل الموضوع ده، كل ده دنيا، اجل اجل، مش مستعجلين يا باشا، مش مستعجلين يعني، فاهم، اجل، هذا اللايف مسجل، اجل. يس. يبقى بص بقى النور، بص بص احنا عملنا ازاي، بص بص، خرم في الشاشه، خرم ده، لا خرم في الشاشه، بص ده الوريد الاجوى في السفلي طالع على القلب، بيحصله هنا الـ الوريد الكبدي الذي يمثل خمس الى ربع الدم اللي رايح للقلب. الدم بقى الاحمر ده هو تصدير الكبد للخارج، ويعتبر الوريد الكبدي هو مصدر الغذاء الوحيد للجسم، واول اورجان هيتضرب عليه الدم اللي مليان غذاء هو الرئه. هو ايه؟ الرئه. حلو حلو. انا اجلت نومك، اجلت نوم، لازم اشوف اللايف. برافو على مزرعتي الصغيره، طيور عباد الرحمن، مع طيور عباد الرحمن انت في الجنه، فاهم، وفاكهة مما يتخيرون، ده بيكتبها عباد الرحمن برضو، بيبقى في الظهر هنا كاتب، فاهم، ورا عصير القصب بيكتبوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طيور العابد الزاهد، بط العابد الزاهد، على مدار الساعة وانت صايم الكبد يصنع ويصدر جلوكوز اسيتون اتش دي ال ال دي ال، احفظ ورايا واكتبها يمكن تنفعك. بص يا باشا وانت صايم، انا هتكلم النهارده الحلقه انت صايم، احنا هنجيب واحد صايم، خد تعالى، احنا الكبد بيصنع على مدار الساعه كل يوم اهو. بص يا باشا، جلوكوز اسيتون اتش دي ال ال دي ال، احفظ ورايا باشا، دول ايه؟ المواد الخام اللازمه لحياه الخليه على مدار الساعة. مش عايز بس لخبطة في الورق. بص بقى يا باشا، هنجيب عين الدم وهنفحصها تحت الميكروسكوب. طبعا أنا عارف إن إحنا مجدي بولس هو ده لايف، أيوة يا باشا ده هذا اللايف مسجل. عين الدم هي مجدي والنبي، بص ركز معايا مجدي بقى والنبي، بص دي عين الدم دي تحت الميكروسكوب. حضرتك أنت الدكتور محمد البرج، او الدكتور عبد الفتاح المختبر، انت باشا، فانت بتبص دلوقتي على عينه الدم هتلاقي فيها ايه؟

عندي 18 حمض اميني بالصلاة على النبي بحولهم جلوكوز. عندي كل الاحماض العضوية الاود نمبرز. الاود نمبرد يعني ايه؟ الاود نمبرد يعني دي احماض عضوية فردية السلسلة. مش اقولك فردي زوجي، فردي زوجي، مش هي فردي وزوجي، احنا اود نمبرد يعني يعني 17 عدد كربوناته 17. فما تيجي تفصله هيفضل ثلاثة في الاخر مع بعض، ما انا هقطعه اتنينات، هيفضل ثلاثة، الثلاثة دول مع ثلاثة تانيين اعمل سكر ستة. فهمت حاجة؟ امال لو ايفن اعمل حاجة تانية. افهم بقى، يعني هو احماض عضوية اللي هي الدهنية اود اعمل جلوكوز، وعندي كحولات زي الجليسرين اعمل منها جلوكوز. يبقى الجلوكوز يتعمل واحد بايرافيك، اتنين لاكتيك، يتعمل من 18 حمض اميني، يتعمل من كل الاحماض العضوية الاود. الاود يعني ايه؟ يعني الاود يعني اللي هم فردية عدد الكربونات 13 15 16 17 كده، تمام. والكحولات زي الجليسرين، جسمك بيتخلص من كل دول بتحويلهم الى السيفست مولوكيول اون ايرث اللي هو الجلوكوز. شكرا يا منى يا صقر، ميرسي يا حبيبتي. يعني كل دول يتحولوا بربطة المعلم داخل الهيباتوسايت اللي هي الخلية الكبدية، يتحول الى جلوكوز احادي يعني وان سايكل وان سيركل سداسي الكربونات اسمه الجلوكوز، سيفست مولوكيول. واكتر جزيء انا بعرف استخدمه تاني، بعرف اريوزت او اريوتيلايزت في شكل تاني غير اللي انا جبته منه. يعني انا جبته بايروفيك هعمل جلوكوزامين، جبته لاكتيك هعمل جلوكيورونيك اسيد، جبته من حمض اميني جلايسين هروح اصنع منه في الاخر ادينين. يعني قاعدة نيتروجينية. شرط تحويلهم لسكر بقى يا عالم منك ليه؟ ان الخلايا الكبدية دي تكون سليمة، وان الميتوكوندريا بتاعت الخلية الكبدية دي تكون سليمة، وعنده كريبس جوه الميتوكوندريا دي سليمة، كاملة المكونات والكومباوندز والانترميديريز واللي هي الوسائط او المركبات الوسيطة. ومش بس كريبس سليمة لا، ودايرة. اصل ممكن تكون تخش على المصنع تلاقي المصنع بالمكان موجود بالعمال بس مش شغالة، مفيش كهربا شغالة. الورش موجودة بس السهر ما بيدمرش الصحة. مفيش حاجة اسمها انا ربنا خلاني اسهر على قد ما اقدر، انا عايش في الدنيا 50 سنة هنام تلتهم؟ ده مين المتخلف اللي اقترح ده اصلا؟ نحن لا ننام الا غلابة، لا ننام الا واحنا متعبين ومنهكين للغاية. اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بعد ما هلكنا هات بقى ناكل ولا نرتاح شوية باشا. مفيش حاجة اسمها عدد الساعات الكافية للنوم كام ساعة. ما تخلينيش ارد عليك رد يزعلك وانت راجل كبير ومسؤول. عيب حد يضحك عليك ويقولك خش نام، انت كبرت على ده. عيب. مفيش امر الهي واحد يقولك خلي بالك من صحتك، مفيش امر الهي واحد بيقولك ادخل نام بعد كذا. استحالة رب العزة يكون خلقك عدد ساعات معينة في الدنيا ويقولك نامهم. استحالة. البحر ينشف من الدموع. استحالة. انا الميكروفون ده هلك حنجرتي. اوعى الليزر هير ريموفال، اهو كده بنعمل هير ريموفال، فاهم؟ استحالة. ربنا استحالة يقول لك نام بالليل. امال اتفرج على النجوم امتى يا دي النيلة؟ وامشي اعدهم، مش اقول لك هعد النجوم، همشي اعد النجوم واتفرج واقول وفي سهد الليالي. عبد الحليم حافظ يعني وفي سهد الليالي، في سهد الليالي، في سهد الليالي. الصبح حر، مفيش حب في الصبح في النهار خالص. شرط تحويل يعني شرط تكوين السكر، شرط تصنيع السكر. خلايا يعني يا باشا اما الاقي سكر عالي يعني خلايا كبديه سليمه،